إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع لقاء جديد وكتاب جديد في مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم الحديث عن كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. والكتاب كما تعلمون وهو كتاب شهير عند طلبة العلم، لا يخطئه طالب علم، ولا أظن أن طالب علم فاتته قراءته والاطلاع عليه، والناس يكثرون من الاستشهاد به، وهو للشيخ العلامة الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي. واشتهر ابن عساكر عليه رحمة الله في تصنيفه للكتاب العجيب الباهر، وهو كتاب تاريخ دمشق. وكتاب تاريخ دمشق تعجب الناس منه لكثرة استيفائه لمن دخل دمشق من الصالحين ومن العلماء ومن الصحابة قبلهم، ومن دخلها من المحدثين والفقهاء، واستوفى هذا استيفاء كبيرا، حتى إن بعضهم قال لو أن هذا المصنف عليه رحمة الله بدأ بكتابته منذ يوم مولده إلى يوم مماته لكان عجيبا أن يصنف هذا المصنف. والكتاب مطبوع، ومن يراه في المكتبة يعني من يراه في المكتبات يرى طوله وكبره ويرى اتساعه. المهم، هذا إمام محدث عظيم ومشهور، وتوفي سنة 571 للهجرة عليه رحمة الله. ما يهمنا، له كتب كثيرة غير هذين الكتابين، مطبوعة، الكثير منها مطبوع والكثير منها ما زال في عالم المخطوطات. الكتاب الذي بين أيدينا للمناقشة يدور حول شخصية عجيبة، وشخصية دار حولها الخلاف الكثير والنقاش الكثير، وما زال يدور النقاش حولها، وليس فقط حول الشخصية هذه وهي شخصية أبي الحسن الأشعري، وإنما الحديث يدور كذلك حول الانتساب إليه وحول المنتسبين إليه من الأشاعرة. وهذا الحديث عندما يكون بهذه الصورة، هناك من يرفع شأن هذا الرجل رفعة عظيمة، وهناك من يقدح فيه قدحا يصل به إلى درجة التكفير. هناك ولا شك من، وسأمر عليها إن شاء الله، هناك من كفر المنتسب إليه، وهناك من جعل السنة قاصرة على ما يقوله هذا الإمام هذا الرجل. وقديما قالوا بأنه، هذه ليست كلمة خاصة للعقاد كما قال في ترجمة علي رضي الله عنه في عبقرية علي رضي الله تعالى عنه، ولكنها قيلت قديما في أن الرجل إذا اختلف الناس فيه هذا الاختلاف الشديد دل على أنه رجل، أنه رجل ذو شأن. لا يعني حين نقول أنه ذو شأن أننا نعظمه أو أننا نهينه، لا، ولكن يدل على أن الرجل ليس من الأمر الهين يعني، وليس حاله سهلا الكلام فيه. وأقول عندما يكون الحديث عن مثل هذا الرجل وما زال الناس يدور الخلاف بينهم حوله، فإن الكلام فيه يكون شاقا، يكون صعبا، وهكذا المرء يخرب في الحقيقة لو خير لنفسه لهرب من مثل هذا النقاش. تكلمت قليلا عنه عندما جئنا إلى أصول كتب الفرق وتكلمت عنه في مقالات الإشعريين، مقالات الإسلاميين، في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تكلمت عنه قليلا، ولكن ربما الآن الكلام يدور حول كتاب هو مخصص من أجل الدفاع عنه. أبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب يقوم ابن عساكر في التعريف في هذا الكتاب، لا أريد أن أطيل كثيرا في مثل هذه المباحث لأنها ستأخذنا إلى مجالات أخرى. أبو الحسن الأشعري لم يكن له الصيت الكبير في أيام المعتزلة، كان معتزليا وكان يناظر غيرهم من المعتزلة، وبعضهم يذكر له شأنا في المناظرة. الحقيقة لا يوجد في كتب التاريخ الكثير من التعظيم له ورفعة الشأن قبل أن يهتدي ويترك مذهب المعتزلة. المهم أسباب كثيرة لترك المعتزلة، منها أنه رأى رؤيا، منها أنه نظر للجبائي، ومنها أنه وقع في حيرة والتزم بيته. هناك أسباب مذكورة في كتب التاريخ حول رجوعه من الاعتزال إلى السنة جملة. المهم أن هذا الرجل، أن أبا الحسن الأشعري عليه رحمة الله، صار خلال تطورات ما إماما لطائفة. هذه الطائفة، هناك من يقول بأن هذه الطائفة وهذه الأقوى التي تقولها الأشعرية أو الأشاعرة هي التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. وهناك من الطوائف من تنبذ هذا وترد هذا الكلام، والناس هي يعني يعيشون بين هذين الطرفين. مما لا شك فيه أن الرجال لا ينبغي أن يكونوا هم حجة على الشريعة. الدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف الأمة، أي الصحابة رضي الله عنهم، وما كان عليه التابعون رحمهم الله فيما صح عنهم، هو الذي يجب أخذه. وأن يأتي أن نأتي إلى رجل متأخر كأبي الحسن الأشعري، بل من قبله، ونقول بأن ما قاله يمثل السنة الخالصة، هذا في الحقيقة فيه إجحاف، خاصة حين نعلم بأن هذا المذهب قد تطور. كل من قرأ هذا المذهب وكل من قرأ تاريخه وقرأ كلام رجاله علم أن المذهب ليس هو قول صاحبه، وهذا يحدث في المذاهب. يعني حتى جئنا إلى مذهب سني فقهي سليم سديد من أهل السنة وهو على الخير والهدى والحق، نجد أن المذهب ربما يكون له اختيارات غير ما اختاره الإمام نفسه. يعني مثال ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله، معروف أنه كان له مذهب أيام قبل أن يستقر في مصر، ثم استقر في مصر فتغيرت بعض المسائل. يعني هناك من يكذب على العلم ويزعم أن الشافعي غير مذهبه لما رأى بيئة جديدة، وكأن الإمام قلب المذهب رأسا على عقب وقلب أقواله من جهة إلى جهة أخرى مناقضة لها. هذا دليل على أن الذين يتكلمون في تاريخ المذاهب وتاريخ الأئمة جهلة، لا يعرفونها، لا يعرفون ما هي الكتب الأصيلة التي تتحدث عن هؤلاء العلماء. الذي تغير في مذهب الشافعي لا يتجاوز 20 مسألة، بل لا يتجاوز 15 مسألة فقط، يعني بين القديم والجديد. طيب ما نرجع إلى مسألتنا، فمثلا لو أراد الواحد أن يكون متبعا للشافعي هذا الاتباع الذي يسمى تقليدا، ويصل إلى التقليد الذي لا يخالف فيه التابع متبوعه، فإنه يجب عليه أن يغير كل مذهبه كله، وأن يصبح على وفق ما قاله الشافعي تماما. لكن نجد الذين ينتسبون للشافعي من الأئمة ليس كذلك. فالمذهب المفتى به الآن كما يقال المفتى به في مذهب الشافعي يخالف الشافعي في مسائل في أنه يميل إلى ما قاله في القديم وليس في الجديد. مثال ذلك وقت صلاة المغرب. الشافعي في الجديد يرى أن وقت المغرب وقت واحد فقط، أن يتوضأ ويصلي المغرب ثم يصلي ركعتين وانتهى وقت المغرب. ولكن لم يأخذوا بهذا الشافعي، لم يأخذوا. فالآن الشافعي مذهب الشافعي ليس على قول الشافعي في هذه المسألة. المذهب شيء والرجل شيء. يعني عندما مثلا الآن حتى من المسائل المشتهرة وبعض الشافعية من المعاصرين سمعتم يقول نحن ليس مصدر المذهب كتاب الأم. تصور أن كتاب الأم الذي ألفه الإمام الشافعي ليس مصدرا للمذهب، هذا يقوله بعض الشافعية. هذا من التحكم ولكن موجود، هذا من الغلط لكنه حقيقة في بالنسبة للمذاهب. رأينا مثلا في وهذا في المذاهب، في مذهب الأحناف كذلك، يعني عندما ينتسب أبو يوسف ومحمد الحسن إلى مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله فإنهم قد خالف هؤلاء هذان الإمامان خالف إمامهما في ثلثي المذهب كما يذكر أصحاب هذا المذهب، ومع ذلك بقيت النسبة للإمام الأول. مذهب الأشاعرة المذهب تطور. أبو الحسن الأشعري له أقوال، وتلميذه ابن مجاهد له أقوال، الباقلاني تلميذ ابن مجاهد له أقوال، وهكذا أبو المعالي الجويني له أقوال، ابنه ابن الجويني له أقوال، الرازي الغزالي له أقوال، كلهم لهم اختيارات. وكل هؤلاء في التصنيف المذهبي هم أشاعرة. قد يقول قائل العبرة بالأصول، حتى في قضية الأصول يعني لا يوجد لا يوجد أبدا مثلا لا يوجد كلمة واحدة لأبي الحسن الأشعري من كلامه تدل أنه إذا خالف العقل النقل قدم العقل مثلا، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا الكلام. هو تفسير لبعض مواقفه من الأسماء والصفات تفسير، لكنه لم ينطق بهذا اللفظ وبهذه القاعدة. ليس من كلام أبي الحسن الأشعري هذه القواعد العشرة التي وضعها الرازي في قضية التعامل مع الحديث، التعامل مع النص، لم يضعها، ومع ذلك هم قالوها وهكذا. فالآن ليس الحديث عن المذهب وليس الحديث كذلك عن الرجل، لكن أريد من ما الفائدة من طرح هذا الكتاب للنقاش، وأن على المرء أن يعرف هذا الكتاب ويعرف تاريخه ويعرف تطور المذهب ويعرف الخصومة حول الرجل، وهو أن تاريخ المذاهب وتاريخ الكتب تفيد كثيرا جدا في معرفة واقعك وفي معرفة المذاهب وفي معرفة ما تختار وما تذر، ما تقبل وما تدع. حين تعرف هذه المذاهب وكيف جرت أنت تبصر المسألة إبصارا جيدا. فذلك الحديث ليس عن الأشعري وما هي اختياراته في موضوع أسماء الله وصفاته والقدر وموضوع الكلام في القرآن في المسائل التي تسمى المسائل الكلامية التي تم حول الخلاف، ليس هذا الموضوع الذي بين أيدينا، وليس الموضوع في تقرير عقائده وموقف أهل السنة منها. هذه ألفت فيها كتب ويستطيع طالب العلم أن ينظر فيها ويقرأ بإنصاف للمخالفين والموافقين، وبعد ذلك يستطيع أن يرى من الذي له عليه الدليل. إنما الذي يهمني هو أن نقرأ تاريخ هذا الكتاب وأن نعرف كيفية النقاش الذي يدور في أصحاب المذاهب وكيف يشط الناس في الخصومة، وكيف يصبح الحديث عن المذهب هو حديث خصومة، حديث أشبه بمن يشجع ومن يقدح، أشبه بمن يعارض ومن يقبل، ولو كانت بين العلماء. فتاريخ الأمة فيه كثير من الصراعات التي لا تمدح، وإذا وجدت هذه الخلافات فإن في هناك من النتوءات والزوائد التي ينبغي أن لا يقع فيها المعاصرون. إذا أردنا أن نعود لتراثنا يجب أن نقرأه قراءة واعية وقراءة مبصرة من غير تقليد ومن غير تحيز. يعني الآن أنا لو قيل لي ماذا تختار، أنا أختار الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، على منهج المحدثين، على منهج الصحابة، منهج التابعين، على منهج أحمد، على منهج الشافعية، على منهج مالك، هذا الذي أختاره، ولا أختار هذا المذهب الذي هم يقولون بأنه مذهب محدث، لأنه أدى ليس فقط لاستخدام علم الكلام من أجل نصرة العقيدة، ولكن أدى إلى تحريف العقيدة موافقة لعلم الكلام وقواعده. لكن هذا لا يمنعني من أن أقرأ التاريخ قراءة واعية وقراءة ناقدة بين العلماء، وهذا الذي سأتكلم عنه الآن في مستغلا حديث عن كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله، ورحم الله على مؤلفه. ما قصة هذا الكتاب؟ ما قصة هذا الكتاب؟ القصة تبدأ من الشخص نفسه، من أبي الحسن الأشعري. لما تغير رفع وقف على المنبر أعلن أنه خلع مذهب الاعتزال وانتسب إلى مذهب إلى القرآن والسنة، وترك ما عليه المعتزلة. هذا موقف جيد. كيف، ما هي الظروف؟ نحن نحاول أن نتلمس ماذا حدث بعد ذلك. ماذا حدث؟ الذي حدث أن بعضهم روى، وهذه قصة غير صحيحة وينبغي أن ترد، وهو أن أبو الحسن الأشعري أراد أن ينتقل من حال إلى حال، له أصدقاء وله أصحاب. أين؟ من المعتزلة، هم أصحابه، وهناك يوجد انشطار بين المعتزلة من زمن الإمام أحمد وبين الفقهاء، لنقل الذين مثلهم الإمام أحمد. الإمام أحمد ليس له مذهب خاص به، إنما هو مذهب أهل الحديث، مذهب الذي ورثه الإمام أحمد، لم يجتهد في هذا الباب. حتى كان هناك عبارة مشهورة في زمانه تقول: العلم للشافعي والصيت لأحمد. العلم للشافعي والصيت لأحمد، يعني أحمد في صراع الفتنة الله رفعه لأنه تبنى شيئا منقولا بالرواية فآمن به وصدقه، وعليه أهل العلم. الآن أبو الحسن الأشعري ما الذي حدث؟ أنه أراد أن ينتقل إلى الجهة المقابلة فيعيش معها. هنا لما ذهب إلى من هم الذين الجهة المقابلة؟ هم الفقهاء، هم الحنابلة. ومعروفة بغداد بعد أن انتصر الإمام أحمد في الفتنة صارت مغلقة على الحنابلة. صارت بغداد ماذا؟ خلاص مغلقة على الحنابلة. فيها المعتزلة لم يموتوا ولم ينتهوا. وللذكر هنا أنا أريد أن أنبه على نقطة، ابن أبي دؤاد ليس معتزلي، وهذا ليس لست أنا الذي أقوله، هذا يقول ابن تيمية نفسه. ابن أبي دؤاد وهو الذي قام بشأن الفتنة في قضية خلق القرآن هو جهمي، وأريد أن نبه أن المعتزلة غير الجهمية. فيهم تجهم، يعني فيهم نفي صفات، نعم، ولكن ليسوا هم الجهمية. لماذا أنبه على هذه النقطة؟ أنبه عليها للأهمية. الجهمية لم يختلف أهل العلم قديما في تكفيرهم. من قيل عنه الجهمية، يعني هذا الذي تبنوا من هذا الدين، لأنهم انتهوا، لأن كلامهم ينتهي إلى نفي الإله، عدم وجوده. المعتزلة ليس كذلك، وبالتالي الأشاعرة ليس كذلك. أنا أقول هذا الكلام متألما لأنه وجد في زمن من الأزمنة، وجد بعض أهل العلم من كفر الأشاعرة لتكفير الأئمة للجهمية. أنا لا أتكلم عن عوام، العوام لا قيمة لهم في الكلام، مع أنه ينبغي أن يعلموا وأن ينبهوا. يقال لهم لا، ما أطلقه العلماء من تكفير الجهم ومن معه على مذهبه هذا لا ينسحب على المعتزلة ولا ينسحب على الأشاعرة. واضح؟ يعني الآن كتب اليوم، أنا كنت أريد أن، ولكن رأيت أن لا أفعل حتى لا أدخل في خصومات، وجد من بعض المتأخرين من كفر الأشاعرة، من قال أنا أشعري وعلى مذهب الأشاعرة لأنه أنزل كلام العلماء في الجهمية على الأشاعرة. من هنا ننبه أن الجهمية، أن الأشاعرة ليسوا جهمية، هو الذين يردون بجهل يعرفون أنا ماذا أنطق، الذين يعرفون بأن هناك فرق أن تقول فلان جهمي يعني يلحقه حكمهم، يلحقه وصفهم، وبين أن تقول فيه تجهم. وإلا وقال في، يعني عندما يقول ابن تيمية عن ابن حزم عليه رحمة الله في موضوع الأسماء والصفات يقول وهذه سفسطائية، يعني ابن تيمية يعني ابن حزم صار سفسطائي، السفسطائية كفرة، السفسطائية كفرة، كفرة الملحدون. لكن هذا الإطلاق من أجل التنبيه على مآلات الكلام، والحكم على الرجل ليس بمآلات كلامه ولكن بما التزمه في مذهبه من أقوال واضحة وصريحة. فالقصد بأن الأشاعرة فيهم تأويل للصفات التي تؤدي إلى النفي، لكن بخلاف النفي المطلق الذي يؤدي إلى النفي المطلق الذي يؤدي إلى العدم. واضح، هناك فرق بينهما، علينا ننبه على هذا. المهم أن أبو الحسن الأشعري أراد أن ينتقل إلى صف الحنابلة، وكانت بغداد كما قلنا كانت مغلقة على الحنابلة. هنا نفتح قوس، لابد من فتح القوس هنا في هذه النقطة. هل قبله الحنابلة؟ هل ردوه؟ القصة التي يبني عليها من تكلم في أبي الحسن الأشعري ومن أجلها قام ابن عساكر في الرد عليه، هي القصة التالية. أن أبي الحسن الأشعري جاء للبربهاري، البربهاري ليس له إلا كتاب واحد، البربهاري البربهاري ليس له إلا كتاب واحد وهو شرح السنة، هذا فقط له، لا يعرف له كتاب آخر. اسمه أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، هذا متوفى سنة 329 للهجرة، 329 للهجرة، متقدم. أنه جاء إليه فقال له أنا أبو الحسن الأشعري وأنا على مذهب أحمد، طرده، قال أنا لا أعرف إلا مذهب أحمد ولا أعرفك، فطرده. أنا أكمل القصة المزعومة وهذه لا تصح. فبعد ذلك ماذا حدث؟ قال زعم هؤلاء الطاعنون في أبي الحسن الأشعري أنه ذهب فألف كتابه الإبانة نفاقا للحنابلة تقربا إليهم. هذه كبيرة في اتهام هذا الرجل. هكذا بدأت القضية، في أن أبا الحسن الأشعري رجل متلاعب يغير مذهبه كما يغير ألبسته من أجل أن يقبله الناس لأنه يبحث عن الإمارة. يعني طبعا هذه قضية، أو يبحث عن الإمارة العلمية المقصود، يعني هذه قضية طبعا أكذوبة يتهم بها كل من يغير مذهبه أو قال قولا رجع عنه وهكذا. وهذه ما زالت إلى الآن تسري بين الناس ويستخدمها البعض، أن الرجل ده غير يعني يبحث ويغير أقواله ومذاهبه من أجل الإمارة العلمية كما قلنا. فذهب واحد اسمه الأهوازي، ها اسمه ماذا؟ الأهوازي، نعرفكم به لمن ترجمته، اسمه الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد أبو علي الأهوازي، راح ألف كتاب، ألف كتابا بانيا هذا الأمر، هذا الحال من الطعن في أبي الحسن الأشعري، وألف كتابا في هذا الباب، بأن أبا الحسن الأشعري ماذا؟ بأنه ليس على الهدى الصحيح، وأنه مخالف، وأنه كذا، وطعنه مطائن فيها شيء من المجازفة، بل هي مجازفة، ليس فيها شيء، هي مجازفة. يعني بمعنى أنه طعن في أن الرجل مطعون في دينه، وليس له عبادة، وليس فيه زهد، وليس إمام من إمامة المسلمين، ولا يرفع عنه الفقه، بل ذهب إلى شيء أكبر من ذلك، وأنه طعن في نسبه، لأن أبا الحسن الأشعري يعني من الأشعريين، ونسبه معروف في هذا، والناس كلهم، كل أهل التاريخ ينسبونه هذا النسب المعروف، فأراد أن يطعنه هذه المطاعن الكبيرة. فماذا فعل لما هذا الكتاب، هذا الرجل الذي المسمى بالأهوازي، هذا الرجل في نفسه عند أهل العلم مطعون فيه، هذا الأهوازي عند أهل العلم ماذا؟ مطعون فيه. هو يقول، يسميه الإمام الذهبي في السير، يسميه صاحب التصانيف، لكنه صاحب، هذا صاحب التصانيف مع يتهمونه أنه، لأنه مشهور بالقراءات، له شهرة بالقراءات، وأنتم تعرفون موضوع السند في موضوع القراءات، يعني فيه شيء من التنافس، فيحبون العوالي في الأسانيد، يحبون أن يتقربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فقط في أصحاب القراءات، كذلك في المحدثين يضعون الأسانيد التي تقربهم، يسقطون، يصنعون أسانيد، وهذا متهم بهذه النقطة، أنه ذكر أشياخا له في القراءات لا يعرفون، ولذلك اتهم هذا الرجل. والذهبي له سند إلى هذا الرجل يجعل سنده عاليا، الذهبي لأنه معروف أصلا، هو قبل أن يشتغل في الحديث والرجال كان له اهتمام بالقراءات، حتى وصل إلى أن هذه، أن الكلام، أن الاقتصار على علم القراءات لا يوصل إلى كبير علم، ما نهايته؟ فلذلك توجه إلى الحديث وإلى علم الرجال، وكان هذا من فضل الله عليه. يقول الذهبي في هذه النقطة، يقول بأنه له سند إلى الأهوازي، ومع ذلك لا يفتخر فيه حتى لو كان عاليا، واضح؟ لأن الرجل يعني متهم في هذا الأمر. يصفونه، طبعا له ترجمة في تاريخ الإسلام للذهبي وفي السير، الأغرب من ذلك يقول عنه الذهبي، يقول قرأ على جماعة لا يعرفون إلا من جهته، يعني شيوخ لا يعرفون إلا أنه هو الذي ذكر أسماءهم، وليس بالمتقن له، قال بل هو حاطب ليل، قال وصنف، هنا هذه سنرى معناها من كلام ابن تيمية نفسه، يقول وصنف كتابا في الصفات لو لم يجمعه لكان خيرا له. موضوع هذا الآن دخلنا في هذا الباب في قضية الخصومة، صنف كتابا في الصفات وجمعه، قال لو لم يجمعه لكان خيرا له، فإنه أتى فيه بموضوعات وفضائح. هذا الاعتقاد، هذا التصنيف، جعل ابن تيمية عليه رحمة الله يقول عنه كما في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 229، يقول عنه كان أبو الأعلى الأهوازي الذي صنف مثالب ابن أبي بشر. من ابن أبي بشر؟ هم على هذا الاسم غير مشتهر، لكنه هو أبو الحسن الأشعري، ابن أبي بشر هو أبو الحسن الأشعري. قال ورد عليه أبو القاسم بن عساكر، قال هو من السالمية. الأهوازي الذي صنف كتاب في مثالب أبي الحسن الأشعري من السالمية، والسالمية يعرفها أهل العلم، كانت في أكثر ما يكونون في سواد العراق، آسف في سواد البصرة، وهؤلاء يعني بالغوا في الإثبات إلى درجة التشبيه. هذا يقول ابن تيمية عنهم، هذا بالغوا في الإثبات إلى درجة التشبيه، ولا نقول التجسيم، نقول التشبيه، يعني جعلوا قاربوا بأن يجعلوا الصفات الإلهية كالصفات البشرية. هذا أصل الكتاب، هذا أصل الكتاب. هذه المطاعن الذي طعن بها جعل قام هذا أبو الحسن الأهوازي، توفي يا ولد هو سنة 362 للهجرة، أبو ابن عساكر أخذ هذا الكتاب، أخذ هذا الكتاب ورد عليه في هذا الكتاب، رد عليه في هذا الكتاب، وتبين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، رد عليه هذا الرد. الذي يهمنا بعد ذلك في أنه أن هذا الكتاب تبيين كذب المفتري قد قام أحد الحنابلة، وهو المشهور بابن المبرد، المبرد اللي احنا بنسميه احنا الذي يبرد به، ضبطه من ضبطه بالمبرد، بفتح الباء، بفتح الميم وسكون الباء وكسر الراء، المبرد. فهذا اسمه يوسف بن عبد الهادي، ألف كتابا في الرد على ابن عساكر، وطعن فيه مطاعن شديدة. هذا الكتاب اسمه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر. فقد أريد أن ننبه لطلبة العلم أن يوسف بن عبد الهادي هذا متوفى سنة 909 للهجرة، وليس هو محمد بن عبد الهادي الذي يقال دائما يقول ابن عبد الهادي، أهل العلم عادة يقول ابن عبد الهادي، عادة يطلقونها على من؟ يطلقونها على محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الصارم المنكي في الرد على السبكي، فبعض الناس يخطئ بينهما، وهذا متقدم وهو صاحب الصارم المنكي المسمى محمد بن عبد الهادي، ومتقدم الوفاء، لم يعمر كثيرا لكن كتبه نافعة، ومن أشهر كتبه التي طبعت هذا، وله كذلك في طبقات علماء الحديث وله كتب في هذا الباب، لا ليس هذا وقت الحديث عنه لكن للتنبيه. هذا ابن المبرد المتوفى سنة 909 للهجرة له كتب عديدة، منها أشهر، منها أشهر هذه الكتب التي طبعت الجوهر المنضد في تراجم أو في طبقات متأخري أصحاب أحمد الحنبلي جلد، أراد أن ينتصر للأهوازي، والأهوازي ليس من الحنابلة، وربما انتسب للحنابلة لكن هو كما نسبه ابن تيمية قال من السالمي، من السالمية الذين يبالغون في الإثبات. ولا شك أن بعض الحنابلة، حتى ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن بعض الحنابلة بالغوا في الإثبات وخرجوا عن حد الاعتدال، ورووا لحديث الموضوع والضعيفة في هذا الباب، حتى تخيل الناس أن مذهب الحنابلة، أن مذهب الحنابلة المتأخر كما سماه بعضهم مذهب الحشوية أو المشبهة، وهذا باطل، هذا غير صحيح. ما يهمني الآن أن نناقش باختصار وبدون تطويل بين الكتابين، بين كتاب، إذا عرفنا تاريخ القضية، بدأت بكتاب الأهوازي، أبي علي الأهوازي، وجاءت إلى كتاب تبيين كذب المفتري، ثم إلى كتاب المبرد وهو جمع الجيوش والعساكر أو الدساكر على ابن عساكر. لو قرأنا الكتابين بين كتاب يرد على الرد، وهذا الرد اللي هو تبيين كذب المفتري على ابن، على الأهوازي، ابن الأهوازي أبو علي، على أبي علي، لرأينا البون شاسعا وكبيرا. ترجمة الذي ترجم من ترجم لابن المبرد اللي هو يوسف بن عبد الهادي من ترجم له المبرد من ترجم له قال إن كتبه غير محررة، حتى إن بعض الحنابلة وصف كتبه بقوله بأنه كتبها مسودات ليرجع إليها بنفسه وليست لطلبة العلم. الحقيقة هذا كلام أنا بعتبره مخفف، حتى مع أن بعض الحنابلة أنكره كابن حميد في تراجم الحنابلة، السحب الوابلة في تراجم الحنابلة ودافع عنه، إلا أن النظر إلى كتابه هذا وجمع الجيوش والدساكر يعلم أن الرجل في موضوع تعصبه بلغ شأنا كبيرا لا ينبغي أن يعتمد عليه في الطعن في ابن عساكر، لا ينبغي أن يعتمد عليه. كتابه هذا جمع الجيوش والدساكر كتاب دال على فحش أولا في الرد، ودال على تجني. من النقاط نأتي إلى بعض النقاط التي نمر عليها بسرعة. على ماذا اعتمد ابن المبرد، على ماذا اعتمد يوسف بن عبد الهادي، على ماذا اعتمد في رده على ابن عساكر؟ اعتمد في الطعن في ابي الحسن الاشعري على كتابه، على ما كان يقوله ابو اسماعيل الهروي. دخلنا في شخصية جديدة، أبو إسماعيل الهروي. أبو إسماعيل الهروي في هراء صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن تيمية، له كتاب شهير اسمه دم علم الكلام وأهله، دم علم الكلام وأهله، مطبوع في مجلدين، وهناك مختصر له ومنتقى له كذلك. هذا كان له صولات وجولات مع الأشاعرة في زمانه، وكان حنبليا صلبا شديدا، بلا شك أنه على طريقة المحدثين وعلى طريقة الحنابلة، لكنه صوفي كذلك، طعن فيه من طعن، وتعلق بكلامه في قضية وحدة الوجود من تعلق. ولحب الحنابلة له قام ابن القيم عليه رحمة الله بالدفاع عنه في شرح كتابه منازل السائرين اللي هو كتاب مدارج السالكين. يعني الذي دفع كما يقول ابن القيم الذي دفعه لشرح هذا المنازل السائرين والذي فيه عبارات عجز ابن القيم، اعترف أنه عجز في تفسيرها تفسيرا يلائم الشرع. وهذا شيء غريب أن يكون الرجل حنبليا صلبا محدثا أثريا قحا، وأن يكون صوفيا يغرق في صوفيته إلى هذه الدرجة من العرفان، العرفان الصوفي. ولذلك هذا يدلك على أن البيئات تختلف، أن البيئات تختلف. يعني من هو الأشنع حقيقة؟ خلينا الآن بشيء من الإنصاف، ما هو الأشنع؟ أن يكون الرجل أشعريا أو أن يكون صوفيا عرفانيا تقارب كلماته وحدة الوجود، من هو الأشنع؟ ما هو الأشنع؟ ولا شك أن يكون الرجل صوفيا عرفانيا وأن يكون أن تكون كلماته تقارب وحدة الوجود، يعني هذا أشنع وأعظم وأكبر مصيبة. فيعتمد في كل هذا الكتاب جمع الجيوش والدساكر ليوسف بن عبد الهادي يعتمد اعتمادا كبيرا على ما كان يقوله أبو إسماعيل الهروي ضد الأشاعرة في زمانه، مع أن ليس لأبي الحسن الأشعري ليس له وجود علمي في مثل هذه المقررات العلمية، وإنما أتباعه يقولونها، يتباعه. يعني مثلا هناك قصة تحكى شهيرة ذكرها وللذكر أبو إسماعيل الهروي ترجم له ابن رجب في طبقات الحنابلة في المجلد الأول له في ذيل طبقات الحنابلة في 20 صفحة، تصور. كذلك فعل الذهبي في المجلد 18 طبعا بديش سبعة، قالوا في طبعات جديدة للسير، لكن الطبعة الأولى التي هي مؤسسة الرسالة في المجلد 18 كذلك في 20 ورقة ترجمة لأبي إسماعيل هروي أو يسمونه أبو إسماعيل الأنصاري لأن نسبته تنتهي إلى أبي أيوب الأنصاري نسبته. تقول القصة بأنه مثلا أنا أضرب المثال لأدلك على أن هناك ثمة كلام يثار ولا تحقيق تحته ومن غير تحقيق، في أنه لما دخل الأمير الغزنوي لما دخل هراء فجمع الشافعية والحنفية مع أبي إسماعيل هروي فأرادوا أن يناقشوا أراد أن يناقشهم. المهم القصة رويت بصيغ كثيرة، لكنه مما قال قال وأنا ألعن، لأنه سأل لماذا تلعن أبا الحسن الأشعري، لماذا تلعنه أنت، فذكر أنه قال أنا ألعن من نفى أن في السماء إله وأن هذا القرآن ليس هو كلام الله، أنا ألعن. وقال في الثالث وأنا ألعن أنه من زعم أن رسول الله ليس هو نبي الآن. طيب الأولى والثانية مع أنها ليست على هذا اللفظ من الصراحة في كلام الأشاعرة، الأشاعرة لا ينفون نفيا كما تنفيه الجهمية والمعتزلة، لهم تأويلاتهم ولا شك أنها مردودة وغير صحيحة، ولكن من أين أتى القول بأن أبا الحسن الأشعري ينفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الآن، هو الآن هو رسول، من أين أتى هذا؟ قطعا هناك شيء من الإشاعة وشيء من التضخيم وشيء من الخصوم التي تنشئ مثل هذه المنفرات، تنشأ ضد الخصم هذه المنفرات حتى يزداد النفر عنه وتزداد النقمة عليه. من أين يأتي ابن المبرد، من أين يأتي يوسف بن عبد الهادي، من أين يأتي بهذه الكلام غير المحرر؟ في كل كلامه أول شيء نفى، أكد ما زال يؤكد على ما أكده ابن الهوازي على أن أبا الحسن الأشعري نسبته للأشعريين نسبة مشكوك فيها ومطعون فيها بكلام خطابي لا قيمة له. الأمر الآخر أنه يعتمد في هذا عامة ما يرويه ويدافع بشدة وبقوة عن أبي علي الأهوازي، يدافع بقوة وبين يديه، انتبهوا هنا نقطة مهمة جدا، وهو يكتب يذكر ما قاله الذهبي عن أبي علي الأهوازي وينقل ما أراد من أنه عالم بالقراءات وعالم باللغة وعالم بالفقه، لكن لا ينقل عنه ما قرأناه الذي قرأناه من الكلام عليه، وهو أنه متهم في أسانيده في القراءات، أنه يضع أنه متهم وأنه عليه كلام كثير في الحديث، واضح؟ يعني أنت لماذا لا تنقل الكلام كله فيه؟ لماذا تنقل؟ القضية هنا هي قضية علم، احترام العلم، وأنت بمجرد أن تقول بأنك أنت حنبلي أو أن تقول بأنك أنت أثري هذا لا تعفيك من مسائلة قوانين العلم وصرامته، هذا لا تنفيك، ما تعطيك الحق في أنك تقول في الناس ما تحب وأن تثبت لهم ما تريد وأن تستخدم معهم هذه الطريقة في الطعن. يعتمد على أبي علي الأهوازي كثيرا، ومن أغرب ما في الكتاب أنه حين تعجز هذه الطريقة للأسف يستخدمها الناس الآن، أنا منبه عليها لأهميتها، عندما يعجز عن رد حجة يقولها ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري يجابهنا بأنه يكفي أنه قالها أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، وكأن أبو إسماعيل الهروي يعني أن قوله لا يرد وأنه حين يطعن في أبو الحسن الأشعري خلاص هذا الطعن ثابت في الدنيا والآخرة ويوم القيامة، وهذا من الظلم والافتراء ومن الخطأ. أبو إسماعيل الهروي لو أردنا أن نناقشه في في في نعم ما أحد طعن في أبو إسماعيل الهروي في موضوع، ما أحد طعن فيه في موضوع الرواية، حين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أحط عنه في بره أنه متأخر، وكانت كتب الحديث قد صنفت وجمعت وانتهى الأمر، فما أحد. لكن هل هو في قضية الخصومة المذهبية هل هو بريء من أن يردد ما يقوله الناس ضد الخصم؟ هذا يفعله الناس اليوم حين أنت تناقش رجلا فيقول قال ابن تيمية، فهو يريد أن يسكتك. وقد يكون هو في نقله عن ابن تيمية غير فاهم لما يقوله ابن تيمية. التدثر بالمذهب، التدثر بأنه حنبلي لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله هو إمام أهل السنة، هذا لا يعفيك في قضية الخصومات مع الآخرين، في أن تبقى ضمن إطار العلم والمناقشة العلمية والأخذ والرد. يريد أن يحسم كما قلنا، يزكي هذا ابن المبرد، يزكي الأهوازي تزكية كبيرة، ويجعله بالرغم أن الرجل غير مشهور، يعني لو بحثت عن تراجم لهذا الأهوازي تراجم كبيرة لا تجد له، ويكفي ما قرأناه هي كافية، هذه التي ذكرت عنه ولا زيادة. ومع ذلك يبدأ هذا الحنبلي بتعظيم هذا الأهوازي تعظيما كبيرا، وكأن كلامه يعني خارج إطار النقاش والأمر. من المطاعن التي وجهت الصراع حول من مع ومن ضد. لا شك أنه وجد ضمن صراع المذاهب من كفر الأشاعرة، وجدها، وشيخ الإسلام ذكر أن هناك من لعن الأشاعرة وكفرهم، لكن هذا في التحقيق العلمي هو من باب المنازعات المذهبية، والمنازعات المذهبية حتى بين أهل السنة، ليس بين أهل السنة والرافضة. تاريخ الصراع السني الرافضي في بغداد شهير، بعد الإمام أحمد صارت بغداد عرضة لهذا، وبقي الاتحاد السني بين الحنابلة والشافعية بقي قائما حتى صارت ما يسمى بفتنة القشيري، صاحب الرسالة القشيرية الشهيرة جاء وصارت فتنة كبيرة بين الأشاعرة وبين الشافعية وبين الحنابلة، فتلبس كثير من الشافعية الانتساب لمن؟ لأبي الحسن الأشاعري، فصارت الخصومة بين الأشاعرة وبين الحنابلة، وبقيت هذه ممتدة حتى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي نص له يقول ويخاطب بأنه لم يكن ابن تيمية على طريقتهم في الخصومة، أنه رافض لهذه الخصومة التي تجاوز أصحابها فيها الحد، يقول بأنكم علمتم ما كان عليه الناس، يتكلم عن دمشق، ما كان عليه الناس من خصومة بين الأشاعر وبين الحنابلة، حتى جئت فجمع الله علي القلوب. هذا معنى كلامه عليه رحمة الله، أنه كان يريد إعادة اللحمة في هذا الباب بين الأشاعر وبين الحنابلة. أتكلم الحنابلة يعني أهل الحديث، نتكلم عن هذا، لأنه حين أرى من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نرى أن عامة تلاميذه ليس فقط حنابلة، كانوا شافعية، يعني الإمام الذهبي شافعي، الإمام الذهبي شافعي، الإمام المزي شافعي، ابن كثير شافعي، يعني فهذا التمييز بين شافعية بين شاعرة وبين شافعية هذا غير صحيح. المهم أننا نرى أن ابن عساكر قد أفلح في قضايا متعددة تحتاج إلى قراءة الآن من ذلك، وناقشها مناقشة للأسف أسقطت قيمة انتصاره في هذا الباب. ابن المبرد في هذا الموضوع هو مصيب، ولكن طريقته أفشلت هذا الانتصار وهذه الإصابة، وهو هل عامة الناس، هنا النقطة، هل عامة الناس أشاعرة؟ هذه ما زالت اليوم تردد، هذه ما زالت إلى اليوم تردد، أن عامة العلماء انتسبوا للأشاعرة، لا يهمنا في الوقت المتأخر، لا يمنع الوقت المتأخر. الوقت المتأخر كثير منهم بسبب أنهم شافعية، يقول نحن أشاعرة هكذا، وانتشرت الأشعرية حتى بين المالكية. يعني أبو ذر الهروي كان أشعريا وجلس في مكة وجعل يعلم الناس المذهب الأشعري وطريقة الأشعري في قضية العقائد، فكان الحجيج الذين يأتون من بلاد متعددة يأخذون منه، فمنه انتشر المذهب الأشعري في المالكية في المغرب. ومن الذين أخذوا عنه في هذا الباب أبو الوليد الباجي، أول من نقل المذهب الأشعري إلى المغرب، فانتشر بين المالكية وصار المالكية أشاعرة، هو أبو ذر الهروي. أخذها عنه من؟ أبو الوليد الباجي المشهور الذي انتصف من ابن حزم، ناظر ابن حزم ناظرة شهيرة، لكن لم ينقل لنا منها شيء، لم ينقل منها شيء. ولكن يجمع المؤرخون، وهذا ضد رغبتي، أنا أحب أن لا يكون الأمر كذلك، لكن يجمع المؤرخون أن الذي انتصر في النقاش هو أبو الوليد الباجي. يعني مع أن ابن حزم كان قد سطى على الناس ولم يعد أحد يقف أمامه، ويقول من حضر المناظرات بين ابن حزم وبين الآخرين من الملكية، قال لأن عامة علومهم هي المتون، ما بيعرفوا غير المتون اللي بين يديهم، فشو يناقشوا رجل يأتيهم بالنصوص ما هم يعرف المتون. فلما جاء أبو الوليد وقد أخذ علم المشارقة، فأخذ كان من أبصر الناس بكتاب المستصفى ويعلم الأصول علما حقيقيا، وله خبرة بالرجال، له كتاب مش مطبوع في الرجال، يعني له خبر. ومن نظر في مختصر، وهذا مرات العالم نصيبه أن يقع في ميدان يضيق عليه، هذه من ذنوب الرجل. ماذا يعني الكلام؟ الإمام أبو الوليد الباجي شرح كتاب الموطأ شرحا طويلا، وفقد هذا، هو بالحقيقة فقد لأن الناس لم يعتنوا به. كيف يعتنون به وعندهم من؟ عندهم التمهيد. يعني مرات، يعني الآن من يقرأ في كتاب العيني في شرح البخاري؟ من يقرأ فيه؟ ما يقرأ فيه إلا القلة من الطلبة، ويذهبون. من يقرأ في كتاب القسطلاني؟ يعني طلبة العلم يضعونه، لكن قل ما يعودون إليه. لماذا؟ الفتح، خلاص لا هجرة بعد الفتح. فمن يريد أن يذهب إلى شرح الموطأ لأي أحد ما دام عنده التمهيد؟ فشرحه شرحا طويلا، واختصره، اختصر أبو الوليد الباجي كتابه في شرح الموطأ في كتاب المنتقى. يعني حتى إن بعض طلبة أهل العلم لا يعرفون المنتقى، لا يعرفون المتخصص. هل أحد انظروا من أنتم تسمعون وتقرؤون، ومن يعود إلى المنتقى في، وهو مختصر لشرح طويل له. ولا شك هؤلاء الثلاثة ابن حزم وابن عبد البر والباجي، هؤلاء متعاصرون هؤلاء. القصد أن مذهب الأشعري سرى في الناس. ما هو مذهب الأشعري في الباب؟ هو قضية إدخال علم الكلام، أنه استحسن، هذه القضية، واستحسن علم الكلام، وألف رسالة سماها الاستحسان في علم الكلام، استحسان علم الكلام، في أن وذكر أدلته فيها. وابن تيمية يقول له كلمة طيبة في هذا، يقول بأن العلماء أنكروا علم الكلام لا لإنكارهم كوسيلة، ولكن إنكارهم لمباحثه وموضوعاته. يعني ما أنكر العلماء علم الكلام، أنكروا هكذا لأنهم لا يريدون شيئا جديدا، لا، أنكروا لأن فيه ما يؤاخذ من جهة موضوعاته، من جهة طرقه، أنها ليست سديدة. القصد من هذا، لعل الموضوع كما ترون تاريخي وعلمي، وفيه شيء من المشقة في السير فيه بطريقة واحدة. أين كنا؟ الذي نرجع إلى النقطة التي حولها يدور البحث، هل صحيح أن عامة العلماء هم أشاعرة؟ الجواب ابن عساكر يأتي بأسماء كثر، هذا أنا أريد لطالب العلم أن يعود إليها، يأتي بأسماء علماء كثيرين جدا وينسبهم لمذهب الأشعري. يوسف بن عبد الهادي يناقشه، يقره في كثير من الأسماء ويناقشه في كثير من الأسماء أنها لا تسلم له، ليس أشاعر. ويقابله من جهة أخرى في ذكر العلماء الذين عاصروا الأشعري وما بعد الأشعري من الفقهاء والمحدثين الذين أعلنوا براءتهم من مذهب الأشعري وطريقته في العقائد. لكن هنا تقرأ الكلام لا ترتاح له، وإنما هو في الحقيقة، لكن في الحقيقة هو كلام علمي متين، وينبغي أن يستحضره طالب العلم في المناقشة مع هذا، لأن هذا الآن هي الحجة، لم يبقى الآن إلا هذه الحجة. أن أنت عندما ترد مذهب الأشعري، أنت ترد ابن حجر، أنت ترد النووي، وأنت ترد السيوطي، أنت ترد المناوي، أنت ترد وهكذا. فيبدأ تخويف طالب العلم من خلال هذه الأسماء. والحق أن هؤلاء ربما اخطأ، لو تقرأ شروحهم لا تجدها مثلا على طريقته في القدر، لا تجدها على طريقته في الأسماء والصفات بهذه الطريقة التي يفعلها، لأن أصل الأشاعر، رجعنا لكلمة الأشاعر، الأشاعر ليسوا على طريقة واحدة في هذا الباب. حتى إن بعض الأشاعرة من المعاصرين يروا أن الغزالي مشبه، ويرون أن الباقلاني مشبه، ويرون الجويني، لأن هؤلاء يثبتون لله عز وجل الأسماء ما استقر عليه مذهب الأشاعرة فيها. ونقاش يدور حول كتاب الإبانة الذي هو أساس القضية في الخلاف، هل ألف، هناك نقاش كبير، هل أصلا أبو الحسن الأشعري ألف كتاب اسمه الإبانة؟ طب هذا الإبانة ما هو، هي نصوصه؟ الآن يدور الحديث، هل هناك كتاب ولا هو موضوع عليه؟ طب من أثبته؟ طيب هل فيه زيادات وضعها المخالفون، وضعها لينصروا، مع أن الحنابلة في الأصل كما قلنا مع عدم صحة الرواية، مع عدم صحة رفضوه، وقالوا هذا الكتاب إنما صنعه من أجل أن يتقرب إلى الحنابلة، مع يعني في هذا الباب وهذا النقاش. على كل حال، يعني هذا الكتاب بقيت نقطة أختم بها، وهو أن هذا الكتاب تبيين كذب المفتري قد حققه أبو غدة، آسف، شيخ أبي غدة، وهو محمد زاهد الكوثري، وتعليقاته فيها كثير من السوء وكثير من التجني، وليت يعني بعض طلبة العلم يبحث له عن مخطوطات ويعيد تحقيقه. ولكن لأن مذهب الأشعري اليوم هو مذهب عند الذين يشتغلون في التحقيق يعني لا يشتهر، وربما ليس هناك مال يدعم مثل هذه المشاريع، ولكن الكتاب بحاجة إلى تحقيق جديد وقراءة جديدة، لأنه ثبت في الحقيقة بدليل قطعي بأن زاهد الكوثري يعني فيه يفقد بعض الأمانة العلمية في التعليقات وبعض الأمانة العلمية في الأحكام والتقريرات، بل هناك من يتهمه بأنه له أنه يفقد الأمانة العلمية في إثبات النص كما هو، يحرف بعض النصوص، وهذه أنا الحقيقة يعني أتوقف فيها. ولكن أما التعليقات والأحكام التي يطلقها ففيها الكثير من التجني. القراءة في كتاب تبيين كذب المفتري يريحك كثير، والقراءة في كتاب ابن عبد الهادي جمع الجيوش والدساكر لا يريحك قط، بالرغم أنه يدافع عن قضية صحيحة، وأن النسبة إلى الشافعي خير من النسبة لأبي الحسن الأشعري حتى في العقائد، وأن النسبة لمالك في العقائد خير من النسبة لأبي الحسن الأشعري، وأن النسبة لأبي حنيفة على ما أخذ عليه العلماء في موضوع إرجاع الفقهاء خير من الانتساب لأبي منصور الماتريدي. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تفضل شيخنا. شيخ عبد القادر السندي طعن في الكتاب من أسباب الطائع أنه حقق الكوثري. نعم، وهناك مطعن بأن تبيين كذب المفتري أن فيه زيادات وفيه نقص على أساس أن الكوثر يفعل ذلك. في الحقيقة هل الكوثري حقا، أنا فيما قرأت، هل الكوثري حقا يتلاعب في النصوص أم أن كلامه في الهوامش، كلامه في الأحكام، كلامه في المقدمات، هل ثبت هذا؟ يعني هذه فيها يعني في هذه ليست بالسهولة أن يتهم بها الكوثري. يعني إلى الآن الكوثري حقق عشرات النصوص ولاحقه المعلم لاحقه إلى آخر لحظة، لما جاء المقدسي، لما جاء صاحب المكتبة وسلمه كتابا للتحقيق فأوقفه في المنتصف، أوقفه وقال أن وثبت لدي أنه ليس أمينا، يتكلم عن التعليقات لا يتكلم عن النصوص. ولم أجد كلمة لعبد الرحمن المعلمي عليه رحمة الله يطعن في الكوثري أنه يتلعب في النصوص في أصول الكتب والمخطوطات، لم أجد كلمة له واحدة في هذا الباب، وإذا وجد فليظهرها أحد. حقق عشرات الكتب الكوثري، هل هناك من أثبت أنه غير نصا في مخطوطة فطبعها على غير وجهها الصحيح؟ أنا قرأت لمن زعم أنهم يحرفون الكتب، يعني هناك كتاب جمع في تحريفات حبيب الرحمن الأعظمي، وهي في الحقيقة ليست تحريفات بالمعنى الصريح، يعني هي أخطاء ولكن لا تصل إلى معنى التحريف الصريح في هذا الباب. القصد من هذا بأننا لا نستطيع، ومن قرأ الكتاب لا يرى كلمة نابية في العلم ونابية في السياق لنقول بأن الكتاب ما طعم به. ثانيا، عندما كان يطبع الكوثري هذا الكتاب، طبعه في مصر وكان الناس يلاحقونه وله خصومة شديدة، فلماذا لم يتكلموا في هذا الباب؟ وكان هناك علماء يقرؤون أصول الكتب من المخطوطات، يعني هذا الكتاب لما كانت عنده مخطوطة فلما قدمت له فكانت ناقصة من الأول، فاضطر أن يذهب إلى مخطوطتين منهما من تيمور باشا، وهذا صاحب أكبر مكتبة شخصية في التاريخ، وبعد ما تهداها إلى دار الكتب المصرية فأعطاه هذه المخطوطة، فلو تلعب بها صاحب المخطوطة يعرفها وقرأها إن كان أظهر هذا وأظهر كذبه. يعني لا ينبغي عند الخصومة أن نزيد ونشط في الخصومة. بلا شك أنا يعني أجزم أن الكوثري يتلعب في أحكامه وفي مقرراته وفي يتلعب ويزور، وهو يعترف بهذا في بعض المواطن لما قيل له لماذا تفعل هذا في الرد على البيقي، قال متعصب يرد على متعصب، يعني أجاز لنفسه بدل متعصب أن يقول ما يحلو له وما يعن على عقله. أما أن نتهم الكوثري بأنه يكذب وأنه يغير النصوص المخطوطات فهذه تحتاج إلى أدلة الجبال لنثبتها، ما ليست بالسهولة. فالكتاب لأبي عساكر والمخطوطات بين أيدي الناس ليرجعوا إليها. نعم، في شيء آخر؟ أشاعر اليوم هل يعتبروا أشاعر؟ نعم، بغض النظر قضية التصوف، يعني لأنه التصقت التصوف، يعني لا علاقة للتصوف بالأشاعرة. يعني قد يكون الرجل أشعريا وعدو للتصوف، موجود في الوقت المعاصر يوجد من هو نعرفه ويتكلم مع ذلك ويسب على وحدة الوجود ولا يرضى طريقة التصوف، يعني القصد علينا أنه مميز، ولكن صار هناك ثمة اقتران بين المذهبي وبين الأشعري وبين الصوفي، كان اقتران واقعي ولكن ليس علميا. يعني لو ذهبنا إلى كفاية الأخيار للشافعية لوجدناه وهو شافعي مذهبي ومتأخر، ومع ذلك عندما جاء إلى كتاب الردة مثل بالصوفية، في قضية وحدة الوجود مثل بالصوفية، وعندما أراد أن يسب مثل بقضاة عصره، واضح؟ فالجمع بينهما يعني يحتاج إلى تمييز عند طالب العلم. أما الأشاعرة اليوم، ولا شك أنهم، أنا أتكلم جملة فيما في الجملة، أنهم على طريقة يأخذون ما في الجوهرة، جوهر التوحيد وشرحها لإبراهيم البيجوري، جوهر التوحيد لإبراهيم اللقاني، كلاهما شيخ الأزهر، فشرح إبراهيم البيجوري، فهم يأخذون ما تقرره هذه نهايات العقيدة الأشعرية، ما تقرره الجوهرة، نعم يأخذون، ويأخذون ما يقرره الرازي، هم على عقيدة الرازي، لا على عقيدة الباقلاني ولا عقيدة الغزالي ولا على عقيدة الجويني ولا لا لا لا. ولذلك أهل العلم يردون على أشعار المعاصرين من خلال كلام هؤلاء فيما يثبتونه من صفات المعاني، مثلا فيما يثبتونه في صفات الفعل التي لها تعلق بالإرادة، كالنزول، والكلام، الكلام الذي بالمعنى الصحيح، يعني ليس على المعنى النفس القديم القائم بالذات، وهكذا. فلذلك الأشاعرة اليوم بلا شك أنهم عندهم التأويل التام، وعندهم التفويض الذي يعني لا لا لا لا يعتقدونه، وإنما هم يدافعون عنه فقط. الأشاعرة اليوم قلما تجد مفوضا، نتكلم عن الأشاعرة، أما وجد الناس الآن يفوضون، وليسوا ولا يقولون نحن أشاعرة، ولكن الأغلب يقولون بالتأويل معنى التام لهذه الأسماء والصفات. نعم. في أسئلة عن أحكام الأشاعرة، أحكام عنه، مثل ما رأيك في من يقول أشاعرة يكفرون بعد إقامة الحجة وإزالة؟ لا لا، هذا هو ما يرجعنا في قضية أنت يعني الكلام فيها كثير. إقامة الحجة هذه يعني بعض الناس بيظن أنه إذا جالس مع أشعري وقال له ابن تيمية قال عنكم ضلال، هاي إقامة الحجة، يعني هذه تحتاج إلى مبحث في معنى إقامة الحجة. نحن نتكلم مسائل خفية هنا، ومسائل العلماء مختلفة، الناس مراتبهم في التقليد، مراتبهم في الاتباع، مراتبهم في فهم النص. لا نكفر الأشاعرة، هذا ينبغي أن نفهمه، لا يجوز تكفير الأشاعرة كونهم أشاعرة، قد يكفر لكونه شيء آخر، يكفر لأنه عبد للطاغوت، يكفر لأنه أنه مثلا رد حكم الله المجمع عليه، الذي مجمع عليه عند حتى عند المتأخرين، رد لأنه انقلب إلى ارتد لأنه انقلب إلى صف الكفار، هذا شيء آخر. أما أننا هكذا الأشاعر نقول كفار، هذا كلام غير صحيح، ولا نقول به ولا يقوله أحد من أهل العلم الذين يحررون المسائل. وجد من كفر الأشاعرة ووجدت هذا، ولكن هؤلاء مخطئون، وهم قلة قليلة. لا نتكلم المعاصرين، هناك جهل كثير، نتكلم عن القدماء، وجد للأسف، ولكن العلماء لم يرضوا هذا الأمر وردوه، وخاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيء مثل هل أشعر من أهل السنة خارج أهل السنة؟ يعني هم انتبه تحقيق كلمة، ما هو واحد يقول أنا أشعري وهو لا يعرف شيئا من الأشعري، هذا وهو على عقيدة العوام. الغزالي في كتابه في يقول أكثر من مرة، هو وغيره يقول إن الإيمان المستخلص من الأدلة الكلامية عرضة للشك والزوال، وأعظم الإيمان هو ما قام على طريقة العوام الذين أخذوه عن طريق السماع. هؤلاء فعامة الأمة، هذا هو، وعامة الأمة يرفضهم الأشاعرة. هو ما هي الطريقة لإثبات فساد الأشاعرة؟ هي خلافهم لما يقولون العوام. امسك أي عام في الطريق ممن يخرج من المسجد، قل له أين يرحموا من في الأرض؟ يقول لك ما يرحموا من في السماء. ليش تطلع فوق؟ الله فوق يا شيخ، الله فوق. وقلوبهم إذا دعوا أين تذهب؟ إلى فوق، إلى هكذا. ولا يتصورون إلا إلها سميعا بصيرا متكلما مريدا، وبالمعنى الذي عليه العوام. لا تقول السلف حتى ما يزعلوا هؤلاء، ما عليه العوام، ما تقرره قلوب العوام هو الحق. هؤلاء يرفضون ما تقرره قلوب العوام، يريد أن يحرفوا العوام لإدخالهم في قوارير خاصة ضيقة لا يستطيع العامي أن يفهمها، ينتهي به أنه يطرده أو ينتهي به إلى الشك. إذا العامي تابع هؤلاء ينتهي به، إما أنه يعني براسه يوجع فيتركه، وإما أن ينتهي به إلى الشك. كلامه كيف بالشك؟ وذاك المتكلمون ينتهي بهم الأمر إلى الشك، هذا مشهور عنهم. فإيش كان فالمسلمون جميعا ممن لم يدخلوا، وإن سموهم أشاعرة أو في وقت من الأوقات كان من الدلالة العلم، إيش لم تقرأ في كتب العلم متأخرين يقول لك فلان الفلاني العالم الفلاني قال الشافعي مذهبا، الشاعري طريقة، الجنيدي أو الرفاعي طريقة صوفية أو هكذا، شيك عقيدة، وهي الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، الرافعي أو الرفاعي، صار هذا شيء لازم. فالعوام مرات يطلقون ولا يعرفون شيئا. أنا مرات لما أتكلم في مع أحد يقول ما أنتوا شافعية، يقول فأنا شافعية زمان شافعية، أنا فهم شافعي ولا حنفي، وهكذا في الموضوع. فالآن أتكلم الأشاعرة اليوم، الأشاعرة يقصد علماءهم ومن يمشي عليهم عالما ما يقول أو ليس من أهل السنة، إلا في باب واحد وهو باب الوقوف ضد الرافضة، يعني هم خلاف الرافضة، مع أنهم للأسف في كثير من البلاد يلتقوا مع الرافضة يحبونهم ويدافعون عنهم، إلا لما أقام الله الجهاد في سوريا صار هناك يعني مفارقة، وإلا في الأصل تجد للأسف المقارب بين الرافضة وبين هؤلاء، بين هؤلاء نتكلم في الوقت المتأخر، في زمن متأخر. ولكن الشاعرة في زمننا هذا علماؤهم ليسوا من أهل السنة، هم فرقة مبتدعة، علماؤهم ومن يمشي على طريقتهم من التقليد ليسوا من أهل السنة، ويقارب أهل السنة في إثبات الكلمات الألفاظ، يثبتون القدر، يثبتون الأسماء هكذا، ولكن معانيها باطلة، يقول القرآن كلام الله على معاني باطلة، معاني تنتهي بها إلى ما يقوله النفاة، لكن هم لا يلتزمون بهذا النفي فلا نلزمهم به، وهم فقط معنا في قضية حب الصحابة والالتزام بالمذاهب من أهل السنة، من مذاهب مثل في الكتاب والسنة، ومصادر الكتاب والسنة واحدة عندنا وعندهم، الكتاب والسنة، مع أنهم يضعون الكثير من الشروط لقبولها في موضوع العقائد، ينفون حديث الآحاد في آخره في العقائد للأسف، وهذا من انحرافاتهم، يحبون الصحابة يدافعون عنهم وهكذا. فهؤلاء نحن في هذا الباب يعني نفتح الباب مع وإياهم من أجل حربنا ضد أعدائنا، خاصة اليوم الزنادقة ومن معهم. نعم في شيء؟ بس بارك الله فيكم، جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.